نعمة البعثة للشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن العبد المتأمل والعامل والمتتبع والمتبع لهذا الهدي السني السني لهذا الهدي النبوي الذي لا يفلح من خالفه وشاق صاحبه، إنما يفلح من اتبعه وأتسى بصاحبه واقتدى واقتفى آثاره وكان له من المتبعين وبهديه من المتشبثين وعلى سنته من العاضين بالنواجذ، ومع ذلك يسأل الله الثبات الثبات الثبات في زمان اضطربت فيه الأقدام واضطربت فيه الأفهام وضلت فيه الأنام. فما عليهم إلا أن يتبعوا سنة خير الأنام. لذلك عباد الله، من نعمه على عبده، ونعمه كثيرة جدا ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية دنياوية وأخروية فردية وجماعية، نعمه عديدة، نعمه كثيرة مختلفة متنوعة، لو عدها العاد ما أحصاها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن النعم أن يشكر الإنسان ربه عليها، يعلم الإنسان أنه ما خلق عبدا وما ترك سدى، إنما خلقه لحكمة شريفة، لحكمة عالية غالية، ولحكمة كذلك من أجلها خلق الله هذا الإنسان، فمن أجل أن يهتدي ومن أجل أن يتحين ويتحرى ويلتمس ويتحقق من موافقته وتحقيقه وإحقاقه لهذه الحكمة، الله سبحانه وتعالى علمه ما تركه جاهلا، لأن الجاهل تستوي عنده الأمور على تضادها واختلافها، قد يستوي عنده الخير والشر، بل قد يؤثر الشر على الخير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما عليكم إلا أن تتعلموا قبل أن تتكلموا، فما عليكم إلا أن تعلموا قبل أن تعملوا، حتى يكون الإنسان سعيدا، حتى يكون مذهبه رشيدا، حتى يكون منهجه سديدا، حتى يكون هو في دنياه وأخرى سعيدا أيضا. لذلك عباد الله، تذكرون الآيات ومنها قوله تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله، سبحان الملك الحق. سبحان الله، ما يخلق الله عبثا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك كل ما خلقته لحكمة. نحن نجهل ولكننا نتعلم، فإذا أنعمنا الأنظار وأنعمنا الأفكار واستعملنا الأبصار وتتبعنا الآثار وتدبرنا الأخبار، آنذاك ندرك هذه الأسرار ونكون من الأبرار إلى الأشرار. وينفعنا هذا في يوم البحث، حيث الناس يندمون على ما فرطوا، والناس يفرحون ويطمئنون بما قدموا واتخذوا. إنه لو تتبعنا الحديث لوجدناه ذا شجون وذا فروع ودقائق وجزئيات، وإن كانت مرتبطة ببعضها، غير أن لعل هذه الجزئيات تؤول بنا وتطول بنا أيضا. إنما أردت فقط أن أقف وإياكم عند نعمة عظمى، عند منة كبرى من منن الله علينا. الكثير أغفل وغفل عن هذه النعمة. ينبغي أن يشعر الإنسان، ينبغي أن يستشعر الإنسان، ينبغي أن يحس الإنسان بنعمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بنعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يجد هذه النعمة الكثير. لما لم يجدوها؟ لأنهم كانوا غافلين أو جاهلين. تذكرون الحديث الصحيح الذي في يعني الذي رواه البخاري ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان، منه أخذ شاهدا فقط وشطرا منه وطرفا واحدا، لما قال: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، كنت أسأل عن الشر. شوفوا، يسألون عن الخير وعن الشر، ما يعملون الأهواء والشهوات والحماسات والتخمينات والتخرصات وكل ما بدا لهم أو سولت أو لعله أسفرت يعني عنه تفكيراتهم وتعويات. لا، العلم يا إخوان، العلم ينبغي أن يكون مأثورا، العلم ينبغي أن يكون دائما وأبدا مسندا، العلم ينبغي أن يكون معلوم المصدر، العلم ينبغي أن يكون معلوم الناقل، العلم ينبغي أن يكون معلوم الضوابط والقواعد، العلم ينبغي أن يكون معلوم في مجالاته ومقالاته، في أصوله وفصوله. لهذا ما كان واحد يتعلم من غير معلم أبدا. سنة الأولين أن يسألوا عمن يتعلمون، عمن يريدون أن يأخذوا وأن يتعلموا، إنما يسألون عمن تعلم هذا. ربنا قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى. الإنسان ينطق عن الهوى، الإنسان لعله تبدو كلمة يقولها شهوة وجهالة وتقولا وتعالما وتكلفا إلى غير ذلك، للأسف هكذا الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن الذي ينضبط بضوابط الوحي، انظروا إلى الملائكة لما أمرها الله أن تنبئه بأسماء تلك الأشياء، ما تكلفت وما ادعت أو تقولت لأبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لذلك قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. علمه هكذا. وقل ربي زدني علما. لابد. سيدنا موسى عليه السلام كما في سورة الكهف وكما ذكر البخاري في صحيحه من رواية أبي بن كعب، لما كان بينما هو في يوما يعني كان في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه جاء، انظروا يا إخوان عمن يسأل الناس، يسألون عن أعلم الناس، يسألون عن أعلم الناس بما ينفع الناس، ما يقول فلان ولا علان، لا، شخص بعينه نعرفه نعرف كونه عليما وكونه حكيما وما إلى ذلك. تذكرون قصة الذي قتل 99 نفسه ولا لا؟ دلوني على أعلم أهل الأرض، أرجو منكم أن تدلوني على، لأن الأعلم هو الذي يفيد الناس بالله عليكم. تذكرون السنوات الماضية لو تكلم فيها أعلم الناس، هل حصل من الانتكاس وحصل من الفتنة ما حصل؟ ليش؟ لأن تكلم الرؤساء الجهال، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. الرؤوس الجهال يتكلمون، يتكلفون، يفترون، يدعون، أما العلماء إذا علم يقول وإذا لم يعلم يقول الله أعلم، كما قال ابن مسعود، من قال لا يدري نصف العلم قوله المرء لا يدري، من قال لا يدري علمه الله ما يدري. العلماء لا يتكلفون، غير العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئلوا فأفتوا بغير علم، بغير علم فضلوا وأضلوا. شوفوا سيدنا موسى جاء هذا الرجل قال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ ما قال لا يوجد، احنا لو في اي حوما يقولوا ما كانش واحد مني وقطع، يعني ما كانش هذه ديالي، ما كانش يعني هذه العقليه تاعنا، تحوس على اي بلد الا قال اخلق الكهنه فقط، ما علمت لكم من مفت ولا من معلم غيري، استغفر الله. غلط، قال لا اعلم، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، لما اقول لا اعلم لا يستلزم كون ذلك الشيء غير موجود، قد يكون موجودا ولا اعلمه. فأوحى الله إليه، بدا عبدنا الخضر، هاي فيها الخضر. شوف الرجل العلم يشبعوش من العلماء، العلماء فضلا عن طلبة العلم، ليذوق حلاوة العلم يا إخوان ما يبركاش. كان بعض الإخوان كي يأكل وكش مأكولات يبقى ديما هذاك التاجر يقول من فضلك خلي لي زيد، خلي لي اشتراك يومي، علاش؟ ذوق حلاوتها، كيما يقولوا الجزائريين يذوق البنة ما يتهنى، العلماء لما يذوقوا بنة العلم ما يتهنوش، لأنه لهنا في العلم، لأنه لهنا في العلم، والغنى في العلم، والخير في العلم. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك غير قالوا بلى في شخص يعني أتاه الله من لدنه علما، خصه الله بعلوم لم يؤتها موسى عليه السلام، ما قال يكفيني يسعني أنا أفضل أناس زماني وأنا صفي الله وكريمه وأنا من أولي العزم وما أنا كذا، لا لا لا، العلم يخضعوا له الناس، العلم يتواضعوا له الناس، العلم يسعوا له الناس، العلم يجروا من أجله الناس. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفقهاء لما يدلوا الناس ينفعوهم، غير الفقهاء يضروهم يا إخوة، يضروهم. لهذا قال ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فسيدنا موسى يا إخوان اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا، سعيا تحديا للعقبات، تعديا للعوائق، مستمرا مستجمعا طاقته وقوته ووقته، حتى لما أحس بالتعب والنصب وطلب من فتاه أن يؤديه زاده وغداءه لأنهم لقوا من سفرهم هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. غير كله هذا، ذلك ما كنا نفعل، لا احنا مش الحوت اللي حبينا المكان اللي دوك نلقاو فيه الرجل اللي جينا من أجله، أخلاص هذه الأمارة طمطم ولو على الأثر هذا. كي واحد كي الناس يضيع ساعة يبقى يتبع عينيه يعني يشخصهم في هذاك المكان، لأنه صح يتبع المسار خطوة خطوة يا أخي هكذا موضع عن موضع لعله يشوف المكان، هو لعله شدة حرص. سيدنا موسى كان أشد يا إخوان وأكبر، فلما لقاه فرح استأذنه العلم، قال له موسى هل أتبعك؟ شوفوا الأدب، هاو أدب الطلب، لا بد من طلب الأصول يا إخوان على سنن الفحول، واحترام قواعد الفصول حتى يؤتى السائر الوصول، وإلا فلن يصل ولو كان يجول ويصول ويقول، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لما؟ لأنه ما كان يمشي على هدى من أمره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ شايفين؟ إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. قال الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم الشاهد. العلم ما كان فيه قال حدثنا، ما كان فيه قال حدثنا، أي فلان يحدث عن فلان إلى أن تصل إلى المصدر. والعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. اذكروا الجويني والرازي وأبا حامد الغزالي والشهرستاني وغيرهم، أساطين البيان والفلسفة والمنطق. يعني كان يتكلم يصرفوه على وجوه عدة ويأولوه على صور مختلفة، لكن ليس هذا هو العلم. ألم يعرف العلماء العلم بأنه إدراك الشيء على وجهه إدراكا تاما جازما؟ فقالوا في نهاية المطاف وفي أسوأ المصاب الذي وجدوه بعد طول المطاف، نهاية إقدام العقول الإقامة، من ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا في طول عمرنا سوى أن جمعنا بين قيل وقال. فقيل وقال ما هو علم؟ والعلم ما كان فيه قال حدثنا. لذلك يا إخوان نحمد الله حمدا كثيرا على نعمة بعثة الرسول، على نعمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول كما في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يقرأ عليكم القرآن. وحين سماع القرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن والاستجابة لنداء القرآن والامتثال بأوامر القرآن والاستقامة على تعاليم القرآن واتباع القرآن، يقيك الشيطان والنيران، ويوثق صلتك بالرحمن، ويبوئك أعلى غرف الجنان. يتلو عليهم آياته المؤمنون. يا أخوان إذا تليت عليهم، إذا تلي عليهم القرآن، كيف يكون رد فعلهم؟ كيف يكون شعورهم؟ كيف تكون قلوبهم؟ كيف يكون واقعهم وهيئتهم؟ كيف؟ الله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لأنهم يفهمون القرآن. النبي يتلو عليهم آياته وزيد ويزكيهم، ينقي لك القلب، ينقي لك هذا النفس، ينقي لك هذا العقل، ينقي لك يعني حتى الجوارح، بدل ما يجري فيها الشيطان مجرى الدم يخلي تعاليم القرآن تجري فيه وتسري فيه. ما شاء الله ما شاء الله. تولي أنت كما جاء في حديث البخاري من رواية أبي هريرة في الحديث القدسي: فإذا أحببت هذا العبد تقرب إليه بدءا وابتداء وإطلاقا وانطلاقا وأصالة وديانة وعبادة، أنه بدأ بالفراء. دعوة سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا الله أن يبعث في هذه الأمة رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، التزكية أخرها حكمة الله، خلات يعني الله سبحانه وتعالى حكيم عليم حكيم، خلى هذه التزكية تكون مع الطلب، تحسوا في حج من العلم، تحسوا بأنه بدون علم تحس أعمالك وتصرفاتك ناقصة، تحس أنك ما راكش في مأمن، ما راكش آمن على نفسك، تخاف يا أخي. قال الرجل، قال فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر، فجعل الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير شر؟ نخشى أن نفتقد الخير، نخشى أن ممكن جدا أن نحرف عن الخير، أو نخشى أن نضيع الخير، نخشى. فسأل يا إخوان، سأل هكذا ولا لا؟ وكذلك حديث العرباض المعروف اللي عند أبي داود والترمذي وأحمد وابن ماجه، اللي قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. يعني لابد الإنسان يتمسك. فلذلك لما نقول أنه الحمد لله يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم، يعني يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي مثل هذا السياق جاءت آية الجمعة اللي جاء فيها قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لهذا إخواننا بارك الله فيكم، فلما نذكر هذه التعاليم الشرعية نذكر لماذا، ونذكر الحكمة، ونذكر الفحوى، ونذكر المعنى والمقتضى، ونذكر المطلوب من هذا الإنسان حين يسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. استهل الخطاب وصدره بنداء لصفوة من الناس، مو صفوة لتفهم معنى كلمة يا أيها الذين آمنوا، تفهم الخطاب ممن؟ سبحان الله، هؤلاء الذين آمنوا إذا سمعوا اسم الله تلقاهم يخافوا وجلا خشوعا خشية، يخافوا من الله. أما إذا تليت يصغوا لعله يخبرهم بما يتعظون به وبما يعتبرون منه وبما يأتمرون به وبما ينتهون، يعني فيه تعليم، فلا يحبون ولا يريدون أن يفوتهم شيء منه. وليس كما يقول أعد، لا غلط الفقهاء بل المحدثون، كما قال شعبة بن الحجاج وددت، يعني قال أنا أحب من الرجل إذا سمع كلمة أن لا يقول من فضلك أعدها. احنا أمهر الناس واحد ليكون ناس يقول عاود الشيخ من فضلك، أما الآخر يكتب كلمة وزوج كلمة ما يكتبهمش، يحشم له كان يقوله باللي والله غالب الكتابة ضعيفة أو السمع ضعيف ولا كل شيء ضعيف. شايف هما الأمهر الناس وأضبط الناس يقول لك اللي تشوفه يقول أعد. احنا في الجيل تاع 2005 اللي يقول الشيخ من فضلك عاود، الشيخ يزيد يعاود، لأنه لا، سيروا على قدر ضعفائكم، سيروا على قدر مستويات الناس الذين معكم. لكن الأولون يصغون ينصتون من أجل ماذا؟ جاء من أجل العلم. فما الذي صرفه وما الذي شغله عن العلم؟ عيب والله. الرجل يطأطأ رأسك أن تكتب كما يقول الخطيب البغدادي وكما ذكر كذلك الدارقطني، يعني واحد غير يغفو غفوة يكتبوا عليه فلان في المجلس رمش عينيه، يعني معناه ما كانش ما شاء الله. لذلك فنذكر يا إخوان كيف كان حرصهم على هذا. فلما قال الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ونختم بآية التوبة التي تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان ينبغي أننا نأتس بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي به، نحيي سنته يا ناس، ما نخليه الشخصية تروح، ما تبقاش غير بالكلام، بالأفعال، في العبادات، في السلوكات، في المعاملات، في كل التصرفات. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان بصفحه كان يكون سببا في هداية الناس، صدقته سببا في إسلام الكثير من الناس. يعني تصوروا مرة يجي إنسان يقول له، جاء يسأل يقول له لك تشوف هذاك القطيع تاع الغنم كله لك، الرجل على حسب العادة تاعهم يدوك وقلبه يتمسخر فيا، كأنه مطمئنش، كأنه متيقنش كأنه ما صدقش حتى نختفى عن أنظار النبي صلى الله عليه وسلم. كي هذاك اللي يمشي يخاف يقول أرجع أرجع فلك صح أني قصر حتى جابوا كلمة الضرب الأول ما يتحول هذا كي قصر الأخر يقصر الأخر كانوا يخاف يقولوا رجع والأخر يقولوا خلاص بديت لي خلاص. لكن النبي أخلاقه حاجة أخرى, النبي عليه الصلاة والسلام هدي حاجة أخرى. لهذا لقد من الله على المؤمنين من عليهم منا هذه الأسوة اللي تجبه بها. فلهذا الرجل لما شاف بل الرجل مدلوم زيش قال له كلمة أخلاص وشأن هي الصدقة عفوا. حتى خلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه العائد على هبته كالكلب يعود على قيئه. سبحان الله خلى حتى الهبة كي تمدها ما يجوزكش تعطرتها مديتها خلاص ما شاء الله. إذن الرجل من شدة ها غير الصدقة بركة صدقة أملكم شوفوا في شمائله وهديه تلقوا يعني كل شيء يكون سببا في إسلامي اللي يصدق ويصدق ويمعن النظر ويخلص فيه ويكون يعني إنسان وقاف ويكون إنسان كذلك يشهد بالحق كما شهدوا بعض الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس. يحضرني كلام لواحد من في رواية لرجل من المشركين وفي رواية لرجل من اليهود يأتي إلى سلمان كما في صحيح مسلم يأتي إلى سلمان سمحوني المذهبية وخمسة وخمسة أستمشي على وخمسة ننضبط إن شاء الله. المهم الرجل يقول له باش نعطيكم مذهب الرجل يجي يقول لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة علمها لكم. سبحان الله الرجل يعني في الأول عملوا بالتهكم يعني كانوا يزدري ولا يستهزى ولا شيء. شوفوا الناس لا يقابلون الهزل بالهزل بل يقابلون الهزل بالجد, لا يقابلون الكذب بالكذب إنما يقابلون الكذب بالصدق. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقل سلمان أجل يعني حتى دي علمها لنا واسمع الشيء اللي يعلمه لنا أجل. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بميامننا أو أن نستنجي براجع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. بهت الرجل سكت الرجل لم يعلق ولم يعقب الرجل. يريد أن يقول الذي علم أمته هذه الأمور فلا شك أن الأمور الأخرى يعلمها إياه. لهذا الرجل قال يا قوم أسلموا أي لا حجة لكم ولا عذر لكم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. إحنا نخشى الفقر كي تتصدق ندخل يدي هذه عشرة هذه خمسة نجيب تاع 500 الله أعلم يخشوي يقولك ينقصوني نخاف ينقصوني يقولك أنا عندي 20 لو كان مد عشرة يقولي عشرة وش ندير مثل آدم بني آدم. لا قال من الرسول ما يخشاش الفقر ما يخشاش الفقر. فقال هذا رجل صح وإنك لعلى خلق عظيم. ونختم بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يا معشر المسلمين حريص عليكم أشد حرصه يكون أشد من حرص الوالد على ولده أو الوالدة على مولودها ورضيعها حرص شديد أكيد يا إخوان وشديد ما شاء الله عليه صلوات الله وسلامه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومتابعته والالتزام بسنته وعدم مخالفته. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصيام رمضان كما صامه عليه الصلاة والسلام وقيام رمضان كما قامه عليه الصلاة والسلام وقيام ليلة القدر وارتقاب وترقب ليلة القدر وتحري ليلة القدر والتماس ليلة القدر كما قامها. كيف كان يقومها؟ كان كما تروي عائشة كما في صحيح مسلم وغيره يا إخوان لما يدخل العشر الأواخر وبيننا والعشر الأواخر أيام قليلة حوالي خمسة ثلاث أيام مثلا عفوا أربعة أيام خمسة أيام يعني نبقى من ساعة سيدي ليلة الواحد والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين سيدي وترا وإذا لو كان ابن مسعود كما قال زير بن حبيش كان صحيح مسلم من قام السنة أدرك ليلة القدر، من قام العام يعني. فقال أبي رحم الله أبا عبد الرحمن أراد أن لا يتكل الناس، لما قال السنة أراد أن لا يتكل الناس. كذلك الناس مليح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر يا إخواني يشد عليه بصراحة كناية عن اعتزال النساء والتفرغ للعبادة والطاعة، ويوقظ أهله باش يشهدوا منافع لهم ولا لا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مش انت تجيو الدار تخليهم، لا لا يا حمد، ما تخلوش انتو، ما تخلوش أهلكم، ما تخلوش أولادكم ونساءكم بناتكم يا إخوان، لا خلوهم يشهدوا خلكم تشهدوا فيه، ذكروهم بالشيء اللي ذكرتوه وعلموهم الشيء اللي تعلمتوه، وخليهم يكونوا مثلكم حتى تنالوا الخير كلكم بإذنه تعالى. ويحيي ليلة كذلك حياتك، ويعني تحيي ليلك باش بالطاعة، وحياتك يا إخوان تكون بالاستجابة والعبادة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.